قراءة مقرر السنة الثالثة. ها هنا تنبيه آخر يضاف إلى ما تقدم ذكره في باب المصالح المرسلة، وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه النافع اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فقد ذكر رحمه الله أن المجتهد لا بد أن ينظر في مسألة وجود المقتضي للمصلحة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان المقتضي للمصلحة موجودا والمؤيد إليها قائما وأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يعمل بها مع الحاجة إليها دل هذا على إلغائها، وأن من خاض فيها خاض في بدعة. قال أما إذا كان المقتضي غير موجود أو كان موجودا ولم يحتج إليه، أما إذا كان المقتضي غير موجود أو كان موجودا لكنه لم يحتج إليه فمثل هذا يمسح. هكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفرك. فهذا من الفوارق بين البدعة وبين المصلحة المرسلة التي تكون من باب الوسائل. طيب ندخل إن شاء الله تعالى في مقرر السنة الثالثة. تفضل. كلام الساقط رحمه الله له وجهه وله قوته. كلام الساقط رحمه الله له اعتباره أن المصالح المرسلة عبر دراسته الخاصة بها تكون في باب الوسائل. كلام له وجهه يضاف إليها حتى يتم الكلام مسألة المقتضي ومسألة المخرج إليها على التفسير السابق الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الباب لا يتركه إلا المجتهدون من أهل العلم، وكما تقدم أنه ما من عامل مسلم أو كافر إلا يرى قوله حسنا وعمله حسنا، ومن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإن الله يضل من يشاء، يظن أن عمله حسن لكن هل هو حسن؟ هل فيه مصلحة؟ سواء كانت دنيوية أو دينية هذا بحث آخر. كما قال القائل وإذا أراد الله فتنة معجر وأضلهم رأوا القبيح جميلة. هذا من الفتن التي يبتلى بها الناس، يزين له أن هذا مصلحة لكن هل هو مصلحة؟ وهل جاء الشرع بها وبإقرارها أم جاء الشرع بالنهي عنها ومنعها؟ هذا بحث آخر يغفلون عنه إلا من رحم الله سبحانه. ومن هنا كان الأحوى سد هذا الباب، لكن من أراد سلوكه من أهل الاجتهاد بشروطه في الوسائل مع مراعاة المقتضي لا ينكر قوله. قال مقرر السنة الثالثة باب في تقسيم الكلام والأسماء. هذا شروع من المؤلف رحمه الله في بعض مفردات اللغة العربية وشيء من أحكامها، وكان اللائق أن يكون هذا الباب في بدء هذا الكتاب. كان اللائق أن يكون هذا الباب في بدء هذا الكتاب، وذلك أن اللغة العربية هي مادة الشريعة. اللغة العربية هي مادة الشريعة، فبها جاء القرآن وأنزل بلسان عربي مبين، وبها جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصل أصول الفقه وأصل مادة أصول الفقه الكتاب والسنة جاء بلغة العرب، ومن هنا كان الركن الأول تستمد منه أن يكون مفهوم الفقه اللغة العربية. فكان على من أراد أن يتقن هذا الباب ويحسن في فهمه مراعاة اللغة، فتجب عليه شرعا دراستها كما فاده شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. إذن مادة أصول الفقه اللغة العربية، ففهمها متعين، لكن من مقدار المتعين سيأتي الكلام عليه في باب الاجتهاد. هل وهذا الموجود اليوم في الحواسي والمطولات، أم هو ما يستعان به على فهم الكتاب والسنة ولو بكتاب واحد يحسن في فهمه ودراسته؟ الجواب لا شك أن المراد الثاني، ما يعين على استقامة اللسان وفهم خطاب الله سبحانه وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا القدر المتعين وما دونه فضلة، إن أتى به فحسن وإن فاته لم يقطع فيه. ما السبب في جعل المؤلف رحمه الله هذا الباب في مقرر السنة الثالثة أو في قسم الكتاب الثاني؟ أبان هذا ابن بدران رحمه الله وأنه تابع الغزالي في ذلك، لأن هذا الكتاب الروضة مستمد من كتاب المصطفى للغزالي بتنقيح ابن قدامة رحمه الله، فمن هنا التزم ترتيبه. قال ابن بدران: الاختلاف في التقديم والتأخير ليس لتعليله كبير فائدة، يعني لو قدم كذا او اخر كذا هل هذا من الانتقادات؟ وهل هذا من المعايب؟ وهل هذا مما يتشاغل به ويكون تحته ثمرة؟ الجواب لا. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: اختلف في مبدأ اللغات، فذهب قوم الى انها توقيفية الى اخره، الى اخر ما في الروضة المجلد الثاني الصفحة الثانية، الى اخر ما في الروضة المجلد الثاني الصفحة الثانية. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث ان مبدأ اللغات قيل هو توقيفي، اي بتعليم من الله وقف الخلق على معاني تلك الالفاظ، يعني جميع الالفاظ قد علمها الله للناس توقيفا. هذا اسم الجبل اسمه الجبل، والسماء اسمها السماء، وهكذا. وهذا هو الاثر عند العلماء، هذا القول هو الاثر عند العلماء، ان اللغة توقيفية، اي من الله سبحانه وتعالى وقف الخلق على معانيها والفاظها. هذا هو الاثر عند العلماء، ويميل اليه شيخ الاسلام ابن تيميه كما سيرى. قال: وقيل هي اصطلاحيه، هذا القول هو قول ابي هاشم واتباعه من المعتزله، يقولون اللغه اصطلاحيه، هذا قول ابي هاشم واتباعه من المعتزله. ينظر مجموع الفتاوى المجلد السابع الصفحه 91 كتاب الايمان الكبير. قال رحمه الله تعالى: وقيل هي اصطلاحية، والذي يقول هي توقيفية يحتج بأن الاصطلاح يحتاج إلى مفاهمة سابقة ليعلم كل منهم مراد الآخر، وهذا لم يكن فتعين التوقيف، فإنه لو أراد الاصطلاح لتعين أن يتواطؤوا قبل أن يصطلحوا، وهذا لم يكن. قال: والذين قالوا هي اصطلاحية يقولون أيضا إن التوقيف يحتاج إلى فهم لكلام الموقف سابقا على التوقيف، يعني يحتاج أن يكون في نفس السامع لذلك الأمر فهمه، وإلا لم يفهم يعني لم يفهم الخطاب لأنه لم يتقدم له هذا الخطاب من قبل. وهذه الحجة عند التأمل فيها نظر، فإن التوقيف يكون للألفاظ وللمعاني، التوقيف يكون للألفاظ وللمعاني. فإذا وقف ربنا سبحانه خلقه على ألفاظ ومعان لم يحدث غير المفاهم أصلا، لأن الله قد أفهمهم أن معنى كلمة كذا كذا، فالتوقيف يستلزم الإفهام، التوقيف يستلزم الإفهام. قال رحمه الله تعالى: والكل باطل، لأن الاصطلاح لا يحتاج إلى علم سابق لإمكان الفهم بالإشارة واليقين، هكذا عندنا، والصواب والتعليل كما في نثر البنود ونثر الورود، لإمكان الفهم بالإشارة والتعليل، يعني يعين الأشياء فيفهمون أن اسم هذا الشيء المعين هو كذا، فيكون الفهم حينئذ. وبالإشارة يسير، هذا هو الجبل، كما يعلم الأطفال هذا هو الجبل، فيحفظ أن هذا هو الجبل ويفهم المعنى أيضا، أو بالتعيين يعين له كذلك. قال: كما يفهم الطفل عن أبويه. ولأن الله سبحانه قادر على أن يخلق في الإنسان علما ضروريا يعرف به معاني الألفاظ من غير فهم سابق. قال رحمه الله تعالى: وذكر المؤلف أن القاضية، يعني أبا يعلى، جوز كونها اصطلاحية وكونها توقيفية، وكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية، وكون بعضها توقيفيا وبعضها اصطلاحية، أو بعضها اصطلاحية. قال: وكون بعضها ثابتا قياسا. راجع هذه المقالة والكلام عليها في مجموع الفتاوى في كتاب الإيمان الكبير المجلد السابع صفحة 91. قال: والواقع في ذلك لا دليل عليه. ثم قال المؤلف: إن هذه المسألة لا تدعو لها حاجة. قال: فالخوض فيها تطويل بلا فائدة تحته. قال: لفظ كلام ابن قدامة: ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبد عملي ولا يرهق إلى اعتقاده في الخوض فيه فضول، فلا حاجة إلى التقييد. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض أهل الأصول: هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، فلا حاجة إلى التقييد. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض أهل الأصول: هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، هذه من الكلمات الجامعة التي يستعملها العلماء في المسائل التي يكون من إتعاب الحواس فيها عدم الفائدة أو فائدة قليلة في النيل، تسرد الأقوال حتى تتعب ثم تخرج بفائدة ضئيلة، والأعمار ينبغي أن في أشياء أنفع فإنها أعمار قصيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأسباب أن تكون توقيفية لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء، الآية. وجه الدلالة من الآية أن فيها أن الله أوقف آدم أسماء كل شيء، وهذا لا يكون إلا بتوقيف. ثم ورثت أمته من بعد ثم ورث أبناؤه من بعده تلك اللغات وتلك الكلمات وتلك اللغة ففهموها. وهكذا دواليك. هناك قول ثالث أن اللغة إلهامية، وهذا قريب من القول بالتوقيفية، سواء قيل بالتوقيف أو قيل بالإلهام، القولان متقاربان. قال مقيده عفى الله عنه. وفي الحديث أيضا معلمة أسماء كل شيء، هذا قطعة من حديث أنس الطويل في الشفاعة، هذا قطعة من حديث أنس الطويل في الشفاعة الذي فيه فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى البأس الذي أما ترى من الناس فيه، ويذكرون من الله خلقك بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. وهذه الزيادة وعلمك أسماء كل شيء فرد بها البخاري والحديث في الصحيحين، هذه الزيادة لفظ البخاري. قال مقيده رضي الله عنه في الحديث أيضا وعلمك أسماء كل شيء الحديث، ولم يعرف المؤلف اللغة. أصل لفظ دنيا في كلمة اللغة لغوة على وزن فعلة، هذا أصلها من قولهم لغوت إذا تكلمت فصارت فيما بعد اللغة هكذا بضم اللام. ومن اللحن أن يقول الإنسان اللغة. قال ولم يعرف المؤلف اللغة وعرضها بالمراقي بقوله وما في الألفاظ، هكذا عنده والصواب وما من الألفاظ، وما من الألفاظ للمعنى وضع كل غدر للنقل يجري من سنة. وأثار إلى الخلاف الذي ذكره المؤلف بقوله واللغة الرب لها قد وضع وعزمها للاصطلاع سمعة، أي من كلام بعض الناس تقدم ذكره. فبالإشارة وبالتأييد عندنا وباليقين، فبالإشارة وبالتأييد هكذا الصواب، كما في نثر الورود والنثر نثر الجنود عندنا وباليقين على طبعتنا. ما أدري طبعاتكم كيف يجي هذا منه. فبالإشارة وبالتعين هكذا صواب، كالطفل فهم ذي الخفاء البين. قال تنبيه لم يذكر المؤلف فائدة مبنية عن الخلاف المذكور في مبدأ اللغات. وقال الأبياري لا فائدة تتعلق بهذا الخلاف أصلا. وقال قوم ينبني على هذا الخلاف جواز قلب اللغة كتسمية الثوب فرسا مثلا، وهذا لا يجوز. وإرادة الطلاق والعتق بنحو السن الماء، وهذا لا يجوز. قالوا فعلى أنها اصطلاحية يجوز لقوم أن يصطلحوا على تسمية الثوب فرسا مثلا، ولواحد أن يقصد ذلك في كلامه، وعلى القول بالتوقيف لا يجوز ذلك. وكذلك على الأول أيضا يصح الطلاق والعتاق بتسمية الماء إن الله به، وعلى القول الثاني لا يصح لأنه ليس من ألفاظ الطلاق. قال المازري ومحل هذا الخلاف ما إذا لم يكن اللفظ متعبدا به كتكبيرة الإحرام. ألفاظ الأذكار توقيفية لا يجوز تغييرها. قال أما المتعبد به فلا يجوز فيه القلب إجماعا. وأشار إلى هذا في المراقي بقوله يبنى عليه القلب والطلاق، يبنى عليه القلب والطلاق بتسقيم السرابة والعتاق، أي يبنى الاختلاف في اللغة. فعلى أنها توقيفية يمنى واصطلاحية يجوز. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا. قال القاضي يعقوب تقدم الترجمة العقبري من فضلاء الحنابلة يجوز أن تثبت الأسماء وقياسا إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلة الثاني الصفحة الرابعة وما بعدها، إلى آخر ما في الروضة المجلة الثاني الصفحة الرابعة وما بعدها. وهذه المسألة متعلقة بمسألة إثبات القياس، قال المصنف رحمه الله تعالى: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أنهم اختلفوا في تثبيت الأسماء بالقياس. سيأتي الكلام على أن المثبتين بالقياس وإن كثر عددهم وكثرت تآليفهم فالصحيح أنهم طوائف متشتتة متفرقة لعلهم يكونون نجفة ببعض عشر فرقة، هذا هو الصحيح. فتراهم مجمعين على القول بإثبات القياس، فإذا دخلت دارهم رأيتهم مختلفين. هذا نموذج من تلك النماذج. هل يوجد في اللغة قياس؟ تجد كبار من ينتصر إلى القياس، كبار من ينتصر إلى القياس ينكرون ذلك وهم من نسبة القياس، وربما تجد بعض المثال يثبته. سبحان الله. قال المؤلف قال المصنف رحمه الله: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل أنهم اختلوا في تثبيت الأسماء بالقياس، فقيل يجوز ذلك. ومراد قائله أن العرب إذا سمت شيئا باسم لأجل صفة الدين، ثم وجدنا تلك الصفة في شيء آخر، فلنا أن نقول بإطلاق ذلك الاسم عليه كإطلاقها القمر، يعني العرب كإطلاقها القمر على عصير العنب القادس للزبد، يعني المستر ينبغي أن يقيد، فقد يقذف بالزبد ولا يستر. قد وإن كان الغالب أنه قد يستر. قال: كإطلاقها الخمر على عصير العنب القادس للزبد، مراده إذا قذف للزبد فقد أثر، هكذا يريدون. قال: وهذه التسمية لأجل صفة فيه هي مقامرة العقل، يعني الإكثار. فإذا وجدنا هذه الصفة في النبي، يعني المستر، قال: فإذا وجدنا هذه الصفة في النبي سميناه خمرا في لغتهم. قال: وقيل يمنع ذلك. القائلون بالمنع هم الظاهرية وأكثر أصحاب الشافعي والحنفية وجماعة من أهل الأدب. القائلون بالمنع هم الظاهرية بناء على أصلهم في نفي القياس، وإذا ولدت دارهم رأيتهم مختلفين، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى عند الكلام على المحاكمة بين مثبتي ونفاة القياس. لهذا قال الظاهرية بالمنع على عقلهم يختلفون. وبه قال أكثر الشافعية والحنفية، وبه قال جماعة من أهل الأدب. أما القول بصحة هذا القياس فبها قال جماعة من الحنابلة. القاضي أبي يعلى، وبه قال الباقلاني وابن سريج، ونسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: وقيل يمنع ذلك لأن الحال لا يخلو من واحدة من ثلاث: إما أن تكون العرب وضعت الاسم لهما معا قبل الخوض في البحث، ينبغي أن يعلم ما هو موضوع النزاع في هذه المسألة، هل يجوز أن تثبت اللغة، أن تثبت الأسماء قياسا؟ محل البحث الأسماء المشتقة أو ما يسمى بأسماء الأجناس والأنواع التي يكون إطلاقها على صفة فيها كالخمر مثلا، على صفة هي الخمرية والإسكار، فهل ما أثر للحق بالخمر وكالسرقة مثلا على أخذ مال الغير من حرق، فهل مثل هذا يدخل في ما تابعه من بعض الوجوه قياسا عليه، هذا محل البحث. أما أن يقال لزيد أنت عمر ويقال لعمر أنت خالد فهذا ليس بمحل البحث أصلا. إنما محل البحث ما تقدم ذكره من الأسماء المشتقة، سيأتي الكلام عليها، الأسماء المشتقة وهي عشرة أنواع معلومة. قال أما أن تكون العرب وضعت، إما أن تكون العرب، قال رحمه الله وقيل يمنع ذلك لأن الحال لا يخلو من واحدة من ثلاث، ثم أن تكون العرب وضعت الاسم لهما معا أو لواحد منهما، أو احتمل الأمر هذا وذاك ولا رابع. هذا يسمى دليل السبر والتقسيم، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مبحث القياس. قال فإن وضعته لهما فليس هناك قياس لأنه بالنص. قال وإنما هو وضع منه، وإن كانت وضعته لواحد فليس لنا أن نتعدى عليه ونزعم أنهم وضعوه للثاني أيضا، هذا واضح. وإن احتمل الأمرين فليس لنا أن نتحكم، يعني فننتصر إلى القول بالقياس أو بعدمه، لأن هذا من التحكم. فالعرب لم تقل بهذا ولا بهذا، فجرك للكلام وسحبك للبحث إلى جانبك هو التحكم. قال فليس لنا أن نتحكم، وهذا القول أظهر، هكذا قال المفلس رحمه الله أن هذا القول أظهر، يعني المنع، لأن النص إن دل على العموم، لأن النص إن دل على عموم فلا داعي للقياس أصلا. فإذا كانت الخمر ما قامرت العقل فالنبيذ المقامر للعقل خمر بنص اللغة، ولا نحتاج إلى أن نقول بإيش بالقياس، ما في داعي، لأنه بالنص أن الخمر ما قامر العقل، إذن كل ما قامر العقل فهو خمر، هذا من حيث اللغة. ومن حيث الشرع أيضا كل مسكر خمر وكل خمر حرام في الصحيحين عن جماعة. ومن حيث اللغة العربية فإن العرب تسمي الخمر على نبيذ التمر المسكر، فإنهم كان غالب شراب العرب التمر المسكر. أهل المدينة وأهل مكة كانت خمر العنب فيهم قليل، والغالب في أنواع الخمور التي كانت عندهم من خمور يا أخوان من خمور التمر، هذا غالب. فقضية أن يأتي عراقي فيقول نبيذ التمر لا يسمى خمرا، قلنا خالفت الشرع وخالفت اللغة وخالفت العرف. أما العرف عرف أهل مكة والمدينة والجزيرة الذين نزل فيهم القرآن بالخمر، كان غالب خمرهم التمر. فعلى هذا لا نحتاج إلى مسألة القول بالقياس في مثل هذا، لا نحتاج لاستغنائنا بعموم النص وبما تقدم ذكره. ولهذا قال المؤلف المصنف رحمه الله وهذا القول أظهر، هذا وجه ظهوره. وأيضا من أوجه ظهور هذا القول أنه يؤول إلى إدخال أشياء في مسميات شرعية ليست داخلة في تلك المسميات، فكان سد الباب هو الواسع، هذا أيضا من أوجه تأييد قول المؤلف المصنف رحمه الله وهذا القول أظهر. ولم يذكر قال المصنف رحمه الله مثل هذا، ولم يذكر المؤلف فائدة مترتبة على هذا الخلاف، يعني هل يجوز أن تثبت اللغة بالقياس أم لا، ما الفائدة منه؟ قال وذكر بعض أهل الأصول فائدة وهي أن إذا قلنا بثبوت الأسماء قياسا كفانا ذلك عن معونة القياس الشرعي. فلو أدخلنا النبيذ مثلا في اسم الخمر بقياس اللغة تناولته النصوص الوارية بالخمر، فلا يحتاج إلى قياس شرعي. ولو قلنا بأنه لا يدخل في اسم الخمر احتجنا إلى قياس عليها بالقياس الشرعي، فيجب مراعاة شروطه. وإلى هذا يعني الإكثار نحوه. قال وإلى هذا أشار في المراسي بقوله وفرعه المبني خفة الفلك،